بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل معكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني رحمه الله تعالى. يشرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. مرحبا بك يا دكتور. بارك في حضرتك. نستكمل مولانا إن شاء الله. يقول مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. وأخبار إن وأخواتها كأخبار المبتدأ من المفرد والجملة والظرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين. في درس سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وأخبار إن وأخواتها كأخبار المبتدأ. المبتدأ يا دكتور خبره إما أن يكون مفردا، ونقصد بالخبر المفرد ما ليس جملة ولا شيء بجملة. فممكن أجيب خبر مفرد أقول مثلا مؤمن قارئ، يبقى أين الخبر؟ قارئ، وهو خبر مفرد، واضح؟ طب لو أتيت بخبر مثنى أو جمع أيضا يقال عنه مفرد، إنه جملة ولا يعني شيء بجملة. الرجلان قائمان برضو خبر مفرد. الرجال قائمون جمعه برضو خبر مفرد. الفتيات قائمات برضو خبر مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. واضح يا شيخنا؟ طيب الخبر الجملة أقول مؤمن يقرأ الدرس، فجملة يقرأ الدرس في محل رفع خبر، يبقى يقرأ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة الرفع الضمة، الفاعل مستتر جوازا تقديره هو، الدرس مفعول به، الجملة كلها في محل رفع خبر. ليه في محل رفع خبر؟ لأنها تؤول بمفرد. أقول مؤمن قارئ للدرس. طيب ممكن نأتي بجملة اسمية، أقول مؤمن كتابه مفتوح أو قراءته جيدة. فالمبتدأ والخبر في محل إيه شيخنا؟ رفع خبر لمين؟ للمبتدأ الأول. صح؟ طيب ممكن نأتي بخبر شبه جملة، يعني ظرف أو جار ومجرور، أقول مؤمن في الدار أو مؤمن عند الدار. فعند ده ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف، يعني استقر أمام الدار أو مستقر. أو زيد مثلا في الدار، يعني استقر في الدار أو مستقر. قال ابن مالك رحمه الله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر. فكل ما قيل في خبر المبتدأ يقال في خبر إيه؟ إن. أقول مثلا إن مؤمن ها أديب أو كاتب أو قارئ، خبر يا شيخنا مفرد. ممكن نأتي بخبر جملة، أقول إن مؤمنا يقرأ الدرس، جملة فعلية. إن مؤمنا قراءته جيدة، جملة اسمية. جملة اسمية. إن مؤمنا في الدار، إن مؤمنا أمام الدار. هذا ما قاله الشيخ، أظن واضح. وضحت كذا. يلا صادق منا. ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها إلا أن يكون الخبر ظرفا أو حرف جر. أيوة. تقول إن في الدار زيدا، ولعل عندك عمرا. أحسنت. لا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها. لاحظ يا دكتور إن حرف لكن كان فعل، والأصل في العمل للأفعال، فتجد في كان مثلا يمكن أن يتقدم خبرها على اسمها. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأصلها كان نصر المؤمنين حقا علينا، صح؟ فممكن تقدم الخبر على الاسم، لكن في كان وقت لنا أفعال، وقلنا الأصل في الفعل العمل، فله كل الصلاحيات يا شيخ. يعني ممكن تقدم الخبر نفسه على كان. كان مؤمن مسافرا، مسافرا كان مؤمن. وممكن تقدم الخبر على الاسم نفسه. صح ولا لا؟ صحيح. طيب كالآية التي استشهدنا بها منذ قليل. إن حرف، والحرف فرع في العمل عن الفعل، فصلاحياته شفنا أقل، فلا يجوز تقديم الخبر على الاسم. يعني إن الله غفور، لا تقول إن غفور الله، لا يجوز. طيب لو الخبر ظرف أو جار مجرور يجوز، لأن العلماء يقولون يعني الظرف والجرم يتوسع فيهما لا يتوسع في غيره، يعني من قبل مسامحة يعني. فيمكن أن تقدم الخبر لما يكون ظرف أو جار مجرور. قال تعالى إن لدينا أنكالا، إن لدينا يعني عندنا يعني. طيب إن في ذلك لعبرة، واضح؟ صحيح. يبقى يجوز تقديم الخبر، خبر إن وخواته، إذا كان ظرفا أو جار مجرورا. لأن قلنا العلماء يقولون الجار المجرور يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، مسامحة يعني. مسامحة. عشان أبسط لك المعلومة يا شيخنا، لو أنك مدير لمدرسة فقلت لطلابك لا يجوز دخول أي طالب بعد الأستاذ أبدا، فقدم عليك بعض الطلاب عندهم أعذار مرضية يا شيخنا، واحد مثلا أعرج، واحد أعمى، يقول لا لا لا براحتكم ادخلوا. فهمت يا شيخنا؟ أظن يا رب تكون وضحت لك الصورة الآن. يتوسع فيه، أيوة، يتسامح فيه يا شيخ. فخبر إن إذا كان ظرفا أو جار مجرور يجوز أن يتقدم. تقول إن في الدار زيدا، إن أمام الدار عليا، أظن كده واضح؟ وضحت ده الكلام اللي حضرتك قرأته. عايز تقول حاجة؟ أبدا يا مولاي، ربنا يبارك حضرتك. آمين. واضح جدا. وتدخل اللام المفتوحة في خبر إن المكسورة دون سائر أخواتها زائدة مؤكدة. أيوة. تقول إن زيدا لقائم. اسمع يا شيخنا الجمال، الله، هنا كأن سائلا سأله يا شيخنا يا إمامنا لما دعلت إن أما لأخواتها؟ أجاب هذا الإجابة يا شيخنا، أن اللام المفتوحة مش المكسورة يا مولانا، واضح؟ طب ليه مش المكسورة؟ المكسورة دي بتبقى حرف جر، أو الكتاب لزيد لمؤمن، فاهم؟ صحيح. دي حرف جر، لكن اللام المفتوحة المؤكدة ده تفيد التوكيد، والعبد مؤمن خير من مشرك، فتفيد الكلام يا شيخنا توكيد، واضح؟ هذه اللام اللام دي دخلت على خبر إن المكسورة، إن ربي لسميع الدعاء، إن الأبرار لفي نعيم. هل فهمت يا شيخنا؟ ولذلك يقول الحريري، طب غير قول ابن مالك، أنا قلت لك في المحاضرة السابقة يعني. قال وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، يقول لك المواضع تأتي مع القول، قال إني عبد الله، وبعد الحلف والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله. وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. الله. إيه المعمولات؟ إيه معمول إن يا شيخنا؟ الخبر. ما هي بترفع الخبر. صحيح. صح؟ يعني إن زيدا أكل عالم، يبقى اللام دخلت في الخبر، والخبر ده معمول لإن، لإن إن بتقولنا تنصب الاسم وترفع الخبر. صح يا شيخنا؟ صحيح. ده أول معمول له. طيب ممكن تدخل على اسم إن بس بشرط إن يتأخر. إن في الدار لزيدا، صح ولا لا؟ اسمها مؤخر. أيوة. يجوز بقى ساعتها. أيوة يجوز دخول اللام بس بشرط يتأخر يا شيخ. يعني إن عندك لمؤمنا مثلا، واخد بال حضرتك؟ معلش يا مولانا، قول الحريري نسمعه تاني مرة أخرى. الحرير رحمه الله أراد أن يبين فضل إن على أخواتها، أو لما تميزت إن على أخواتها، أو لما قال العلماء باب إن وأخواتها، ولم يقولوا باب أن أو باب كأن أو ليت، إنما قالوا باب إن. فقال رحمه الله في الأبيات التي قلتها الحادة، قال إيه شيخنا؟ وبعد ذات الكسر، لا بعد ذات الكسر بالخبر، ده كلام ابن مالك، ابن مالك. قال وإن بالكسرة اللي هي إن دي أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، وإن بالكثرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف. المواضع التي تأتي بعد القول يعني متى تكسر بعد القول؟ قال إني عبد الله، وبعد الحلف والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم قال وتختص اللام بمعمولاتها. المعمول يعني خبر إن مرفوع لأن هي اللي رفعته شيء. طب اسم إن المنصوب برضو تدخله. ثم تدخل معمول الخبر، تدخل يا شيخنا معمول الخبر وتدخل على ضمير الفصل. كم موضع؟ أربعة. عايزين نشرح ده بالتفصيل، نقولهم نقولهم يا ريت. طيب صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع يا شيخنا، اسمع حضرتك مؤمن أليس كذلك؟ صحيح. بلى. قل قل بلى. بلى. إن مؤمنا لا مسافر، يبقى اللام دخلت على الخبر خبر. بشرط أن يتأخر. طيب ممكن ندخلها على اسم إن نفسه بس بشرط أنه هو يتأخر. بشرط إن يا شيخنا يتأخر. يعني ما أقول مثلا إن في ذلك إن العبر، الله يفتح عليك، إن في ذلك لعبرة وقع في الخبر ده المعمول الثاني يا شيخنا. طيب نأتي لمعمول الخبر، صح يا شيخنا؟ لما قل إن مؤمنا آكل طعامك، يلا نعرب إن حرف ناسخ. وبعدنا قلنا إيه؟ مؤمنا اسمه، مؤمنا اسمه منصوب، آكل خبرها مرفوع، طعامك ده اسم مفعول به لآكل، ده اسم معمول الخبر. يعني الخبر هو الذي نصبه يا شيخ، ده اسم معمول الخبر. أهل المعمول ده يا شيخ إذا توسط دخلته اللام. أقول إن مؤمنا لا طعامك آكل، يبقى تدخله اللام بشرط أن يتوسط يا شيخ، يكون بين الاسم وبالخبر يعني. واضح؟ ده اسم معمول الإيه؟ معمول الخبر. أحسنت. وفي عندنا اسم ضمير الفصل، إن هذا لهو القصص الحق. هل تسمع عن ضمير الفصل يا شيخ؟ لا. طيب انت حضرتك اسمك مؤمن اليس كذلك؟ بل. احسنت. لما اقول مؤمن الطبيب، فممكن اخونا الدكتور علي يعرف الطبيب خبر، وانا اقول ايه؟ لا ده صفه. اذا يجوز اعرابها صفه يعجز باعرابها ايه؟ خبر. يا سلام. فلما اقول مؤمن الطبيب عند علي ده تم الكلام. ولما أقول مؤمن الطبيب وأجعلها صفة والخبر محذوف، أقول مؤمن الطبيب حاضر. فهمت يا شيخنا؟ فيجوز أن إيه؟ يعرب خبر يعرب صفة. صفة. إذا قلت مؤمن هو الطبيب أسمع ما بعد خبر لا صفة، فصل يا شيخ. وذلك تجد في آخر سورة في الآية الخامسة من سورة البقرة، أولئك هم المفلحون. لو قال أولئك المفلحون يجوز لك أن تعرب المفلحون خبر لهم أو صفة لهم يا شيخ. صحيح. فلما قال هم أصبح ما بعده خبر لا صفة، ده اسمه ضمير فصل. فصل القول يعني. ما ينفعش بقى. أيوة يعني إيه معنى فصل؟ فصل بين النعت وبين الخبر. لما أقول مؤمن الطبيب، أنا ممكن أعرب الطبيب صفة أو أعرب خبر. صحيح. لو قلت مؤمن هو الطبيب أصبح ما بعده خبر لا صفة، عشان كده سموه ضمير الإيه؟ الفصل. يا سلام. الآية الكريمة اللي إحنا قلنا إيه؟ إن هذا لهو القصص. عارف يا دكتور لو ما فيش لهو دي يقول إن هذا القصص، ها ممكن تعربها خبر وممكن تعربها إيه؟ صفة. يا سلام. إن هذا القصص، إن هذا القصص. فلما قال لهو ده اسم ضمير الإيه؟ فصلها. يا رب يا سيدي. فده اسم يا شيخنا. شوف الجمال الله. بتاع سيدنا الشيخ لما قال وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. الله. عشان يعرفك فضل إن على أخواتها يا شيخ. الله. يا رب تكون فهمت. الله. ما شاء الله حاجة حلوة. حاجة عالية خالص. صح يا شيخنا. الله الله. وأنت الحمد لله فهمت. جدا جدا. الحمد لله. بس حفظ المتون مولانا ده في قمة الأهمية. طبعا يا شيخ. ما يقولون من حافظ المتون حاز الفنون. يلا كمل يا شيخ. نعم بارك حضرتك. آمين. تفضل. وتكسر إن في كل موضع. لا وتكسر. وتكسر. هو مش بيتكلم حضرتك. لا تقول وتكسر. وتكسر إن في كل موضع لو طرحتها منه لكان ما بعدها مرفوعا بالابتداء. يا سلام. فاهم الكلام ده يا شيخنا؟ لا. شوف الأسلوب العالي، شوف الأسلوب الراقي يا شيخنا. يقول وتكسر إن في كل موضع لو طرحتها منه كان ما بعدها مرفوعا. صح يا مشاق؟ مرفوعا بالابتداء. مرفوعا بليه؟ بالابتداء. نلاحظ أن علماءنا رحمهم الله كثير منهم ذكر المواضع يا شيخنا، مواضع كسر همزة إن بعد القول قال إني عبد الله، بعد القسم والعصر إن الإنسان، يذكر المواضع يا شيخنا، لكن ده بيذكر تعليل الكسر. هذا الفرق يا شيخنا. هنا ذكر شيخنا أي شيخنا تعليل بده، تعليل الكسر. فقال تكسر إن في كل موضع لو طرحتها، ما معنى لو طرحتها؟ شلتها، حذفتها يا شيخ. لا بلاش شلتها، دي كلمة عامية. نقول يا شيخنا حذفتها، حذفت إن يعني صح. لو طرحتها من هناك لقلت أخوك قائم. شوف يا شيخنا الجمال، أهو ده اسمه إيه أصبحت يا شيخنا دي؟ ها؟ يعني ده لازم تكسر الهمزة. ليه؟ لما أقول يا مولانا الكريم إن زيدا قائم، أحذف إن، أقول زيد قائم، مظبوط؟ صحيح. يبقى أقول لك يا شيخنا متى تكسر؟ قال تكسر، إدك يا شيخنا علامة في كل موضع لو طرحتها، يعني لو حذفتها كان ما بعدها مرفوع. طبعا بالابتداء عادي، خبر مبتدأ وخبر عادي. صح يا شيخنا؟ عشان كده ده إيه تكسر هنا يا شيخ. وراح قال إيه أهو في المسألة أهو، إن أخاك قائم فتكسر إن، لأنك لو طرحتها من هناك من المثال ده يعني لقلت أخوك قائم. سهلة أظن كده، كلام سهل يا شيخ. وتفتح إن في كل موضع لو طرحتها منه وما عملت فيه لصلح في موضع الجميع ذاك. إيه معنى الكلام ده يا شيخ؟ هو معنى الكلام المصدر ده كلام. لما أقول مثلا بلغني أنك أهو، بلغني أن زيدا قائم، بلغني أنك مسافر. لاحظ يا شيخنا أن بفتح الهمزة، بلاغ ده فعل ماضي، بلغني النون تسمى نون إيه؟ الوقاية، لأنها تعقل فعل من الكسر. الياء دي ياء متكلم مفعول به، بلغني نريد فاعلا يا شيخنا. أو أن ديا بفتح الهمزة تؤول مع ما بعدها بمصدر. أجب أن واسمه وخبرا نحطهم في خلاط كر يطلع كلمة واحدة يا شيخ، ده بيسموه المصدر. بلغني لما أقول أنك مسافر يعني بلغني سفرك. طب علمت أنك مسافر، علم دي يا شيخنا بتنصب مفعولين، أصلا مبتدأ وخبر. علمت بتأتى الفاعل أنك مسافر، أن واسمه وخبره مؤول به بالمصدر يقع مفعول، يعني علمت سفرك. فهمت يا شيخنا؟ صحيح. أظن واضح يا مولانا. هو أظن كده. أن يبقى في كل موضع لو طرحتها منه وما عملت فيه أصلع في موضع الجميع. الجميع يعني يعني مبتدأ والخبر. واخد بالك؟ يبقى كله مصدر يا شيخ. ما أنا بقول لحضرتك شوف. علمت أنك مسافر، الكاف دي اسم أن ومسافر ده خبر. لما نطرح يا شيخنا ها؟ نطرح إيه؟ أن ما معنى نطرح إحنا؟ هنأولها مع ما بعدها بمصدر، فكانها حذفت. فلما قل يعني ما انتبه، علمت أنك مسافر يعني علمت سفرك، فهنطرحها ايه بس نجعلها كلها مصدر يا مولانا. وضحت ولا لا؟ وضحت. ومعنى الكلام المصدر، تقول بلغني أن ومعنى الكلام ايه؟ المصدر. ما هو أن دي مع ما بعدها تؤول بمصدر، والمصدر مفرد يا شيخنا مش جملة. صحيح. بعكس يا شيخنا إن تدخل على جمل، لكن أن تدخل على مصدر، لأن ما بعدها يؤول بمصدر. واضح يا شيخنا؟ بلغني أن زيدا قائم، قال في إيه؟ فتفتح أن، لأنك لو طرحته وما عملت فيه لقلت بلغني ذاك. ذاك بلغني ذاك يعني يا شيخنا المصدر، يعني اللي هو القيام يعني. بلغني يعني ومعنى الكلام بلغني قيام زيد. سهلا. صح يا شيخنا؟ أظن واضحة واضحت، لا فيش أي حاجة. الحمد لله. تفضل يا مولانا. بسم الله. وتكون إن بمعنى نعم فلا تقتضي اسما ولا خبرا، يعني ممكن تيجي بمعنى نعم فلا تقتضي اسما ولا خبرا. قال الشاعر ذكر العواذل في الصبوح يلومنني وألومهن. أيوة. ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن. طيب هل فهمت يا شيخ؟ نعم. هو يقول يا مولانا الكريم إن أحيانا تستعمل بمعنى نعم يعني حرف جواب، ولما أقول حرف جواب يعني لا تنصب ولا ترفع. إيه الدليل على هذا أنها ممكن تستعمل بمعنى إن؟ سيدنا عبد الله بن الزبير، صح؟ أنت عارف سيدنا الزبير بن عوام اللي هو متزوج يعني السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، هذا ابنه، صح يا شيخنا؟ لما تولى الخلافة طبعا هو يعني خد فترة من الزمن كان خليفة على مكة والمدينة وما جاورهما يعني. بعد كده الحجاج أتوا في الكعبة وقتلوا يعني. واضح يا شيخنا؟ جاءه رجل يركب ناقة فنزل وبدأ يسأل سيدنا عبد الله بن الزبير مالا فلم يعطيه، فغضب الرجل قال لعن الله ناقة حملتني إليك. عادولي يعني أن يمسود لما جيت لك يعني. يبقى أنا أجي لك من أماكن بعيدة عشان تساعدني، ما تدينيش حاجة. فرد عليه سيدنا عبد الله بن ده الشاهد يا شيخ، قال إن وراكبها يعني نعم ولعن راكبها. يا رب تكون فهم. يبقى تستعمل إن بمعنى إيه؟ نعم. هنا يحل إشكال أنت كنت قبل التسجيل بتتكرم وتقول يعني إن شاء الله يعني ربنا ييسر ونشرح القراءات. يا رب آمين يا رب، ربنا يتمها. آمين يا رب. هتجد يا مولانا الكريم آية القرآن الكريم إن هذان لساحران، وهذه الآية فيها ثلاث قراءات. إن هذان لساحران، وإن هذين لساحران. القراءة الأخيرة دي قراءة سيدنا أبي عمرو البصري، وهي قراءة شيخنا متواترة، صحيح، لكنها خالفت خط المصحف الشريف. يبقى إن أي شيخنا هذين لساحران. الشيخ ابن هشام يقول هذه الآية جارية على سنن العربية، على طريقة العربية يعني، لأن إن تنصب لاسم ترفع الخبر مية مية. شو إن هذين اسم إن منصوب بالياء عشان مسنة، صحيح. لا ساحران ده الخبر، احنا قلنا اللام تدخل إيه في خبر إن، قراءة دي ما فيش أي شبه، صحيح. إن هذان بالتخفيف، صح يا شيخنا؟ إن هذان إيه؟ لساحرة. يا سلام. إن هذان يبقى إن دي مخففة من الثقيلة دي، فيجوز فيها الإعمال والإهمال، والأكثر أنها تهمل. يقول مثلا إن مؤمن لمسافر، صح؟ صحيح. فمعناها مؤمن مسافر. قال ابن مالك رحمه الله وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. لو أهملتها لازم تجيب اللام في الخبر. إن مؤمن لا مسافر، لو أعملتها تقول يا شيخنا إيه؟ إن مؤمنا مسافر، بس الإعمال ده قليل يا شيخ. إذا قرأت من قرأ إن هذا لا ساحران، يعني ما هذان إلا ساحران. فدي يعني وضحت الصورة يا شيخ جدا. القراءة اللي فيها إشكال إن هذان، يقول أعداء القرآن الكريم طب إن بتنصب لما جاء الاسم مرفوعا، إن هذا إن هذان، قالوا ده خطأ. فقال العلماء لا، إن هنا بمعنى نعم، حرف جواب. الله، حرف يا شيخنا. إيه الدليل البيت الشعر اللي حضرتك ذكرته الآن؟ يقول بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه. هل فهمت معنى البيتين؟ رجل عجوز الشيب لاح يعني في وجهه وفي رأسه، فرأى فتيات جميلات وقت الصبوع وقت الصبح يعني، فنظر إليهن وعرض عليهن الزواج، عايز يتزوج يا شيخنا. هذا معنى بكر العواذل، والعواذل مفردة عاذلة اللي هي اللائمة يعني. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجه لم تعذل ولم تلمي. الله، عارف العز كده فهمتوا؟ عذل. الناس اللي زمان كان بيغني يقول لك والنبلا كده العزايا، صح يا شيخنا؟ أيوة. يبقى العاذل بمعنى اللائم يعني. فهو يقول بكر العواذل يعني إيه؟ اللائمات، في أتينا في وقت البكور يعني في وقت الصبح يعني بعد صلاة الفجر يعني. يلومنني وألومهن، يعني ولقينا اللوم علي، ازاي يا راجل يا كبير انت عايز تتجوز واحده مننا واحنا في سن يعني احفادك يعني، صح يا شيخنا؟ صحيح. والومهن، اقول طب يعني وايه المشكله يعني، ما الحمد لله صحتي، الشباب شباب القلب، سيبكم من شويه الشعر البيض، فهمت يا شيخنا؟ صحيح. ويقولنا شيب قد علاك، هنا لازم اعترف يا شيخنا. قلت ان يعني بمعنى يعني عام، والهادي اسمها السكت، يبقى ان هنا بمعنى ايه؟ نعم. صح يا شيخنا؟ صحيح. وده حل الاشكال بتاع ايه؟ القراءه اللي هنا. والقراءه لها تخريج ثاني يا شيخنا، ان في قبائل عربيه فان دي بالذات يا مولانا دي لغه عندهم من لغات العرب، لغه يعني خثعم وزبيد وكنانة، قبائل عربية يا شيخنا، يلزمون المثنى الألف. عارف احنا في الصعيد يا شيخنا دائما نقول محمدين وحسنين، ما نقولش محمدان يا مولانا، بالياء يعني. أي. محمدين وحسنين، ما من كان عربها يعني. أيوة هي أيوة. محمدين وعرطون. الله يفتح عليه. هؤلاء العرب دائما اعتادوا يعني رفع المثنى دائما، يقول حضر الصديقان، رأيت الصديقان، مررت بالصديقان، اعتادوا عليه. أيوة دي اسمها لغة من يلزم المثنى الألف. ولذلك الشاعر على لغتهم قال تزود بين أذناه طعنة، يعني في واحد لص أراد أن يسرق القرية، فواحد تربص له ضربه بالسهم اخترق رأسه، شايف؟ فاهم يا شيخنا؟ قال تزود، ما قالش بين أذنيه، لأن بين أذنيه مضاف إليه، والمضاف اللي يكون مجرور، مجرور صحيح، له أتى بالإيه؟ أو ده حل إشكال، لأن القرآن لم ينزل كله بلغة الحجاز، صحيح، في قبائل عربية أخرى بتكلموا يا شيخنا، صحيح، فجعل لغتهم، جعل لغة من يلزم المثنى الألف. الله. يبقى هذه الآية ممكن تقول إن بمعنى نعم، وطبعا سيدنا عبد الله الزبير في عصر الاحتجاج، يعني في اللغة الفصحى يعني، صحيح، وأما وأو على لغة إيه؟ قبائل عربية يلزمون المثنى الألف. الله. فلما أقول إن هذان على قراءتهم يبقى هذان ده اسم إن. الله. صح يا شيخنا؟ منصوب بياء مقدرة، منع مظهورها إيه؟ اشتغل المحل بالحركة الإيه؟ الألف دي، لأن هم يلزمون المثنى الألف. على لهجة من لهجات العرب. أيوة دي لا مش لهجة واحدة، ده عدة قبائل يا شيخنا. يلزمون المثنى الألف. الله. يقول مثلا حضر الرجلان، رأيت الرجلان، سلمت على الرجلان، فهمت يا شيخنا؟ كده وضحت لك الصورة؟ ربنا يبارك في حياتك. وضحت؟ ربنا يبارك في حياتك، ونكتفي بهذا القدر بإذن فضيلتك. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. كان معكم فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.